الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، يسرني أن أبدأ معكم في هذا الفصل المبارك وفي هذه الحلقة الأولى من مقرر مادة النحو والصرف في المستوى الرابع في قسم الدعوة. وهذا المقرر سيكون في عدد من الموضوعات النحوية التي تهم الطالب والطالبة، والتي ينبغي للداعية أن يكون ملما بقواعدها وقوانينها، لأن الداعية بحاجة ماسة إلى معرفة قوانين اللغة وضوابطها عند الحديث والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب المناسب المبني على فهم هذه اللغة الشريفة التي هي وعاء هذا الدين، فينبغي لكل طالب علم أن يتقنها ما استطاع، وأن يستفرغ وسعه وجهده في معرفة علومها المختلفة. ومن أعظم علومها وأشد العلوم حاجة للداعية هو علم النحو. سمي علم النحو قيل لأن أبا الأسود الدؤلي عندما أراد أن يضع القوانين والقواعد بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: ماذا أقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: قل: الكلمة اسم وفعل وحرف ثم نحو هذا النحو. ولذلك سمي نحو. أيها الطلاب والطالبات، نأخذ في هذا المقرر عددا من الأبواب النحوية المهمة كما أسلفت، فنبدأ بباب الفاعل، ثم باب نائب الفاعل، ثم باب الاشتغال، ثم باب التنازع، ثم ننتقل إلى المنصوبات، فنأخذ هذه المنصوبات بابا بابا بإذن الله عز وجل. الباب الأول الذي نبدأ به هو باب الفاعل، ولا يفوتني أن أنبه إخوة الطلاب وأخوات الطالبات إلى المرجع الرئيس الذي نرجع إليه في بيان هذه الأبواب النحوية، وهو شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله، فهو الكتاب المقرر في هذا الباب وفي هذا العلم وفي هذا الفن، وهو كتاب جيد مختصر مفيد ينبغي للطالب أن يقرأه قراءة متأنية وأن يفهمه فهما جيدا، وعبارته ولله الحمد سهلة ميسرة على من يسره الله عليه. بدأ المؤلف بالحديث عن باب الفاعل بعد أن انقضى حديثه عن باب المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما، وقد أخذتم هذا فيما سبق، ثم أخذتم أيضا بعد الحديث عن باب المبتدأ والخبر أخذتم أبواب النواسخ، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، وفي هذا المقرر ستأخذون باب الفاعل ثم نائب الفاعل ثم التنازع ثم باب الاشتغال، وبعد ذلك كما ذكرت لكم سننتقل إلى الحديث عن المنصوبات. أولا تعريف الفاعل. ما تعريف الفاعل؟ عرفه ابن هشام رحمه الله بقوله اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما به. نمثل على هذا فبالمثال يتضح المقال. قال مثال ذلك: ضرب زيد عمرا، ومثل علم زيد. فزيد في قولك ضرب زيد عمرا اسم أسند إليه فعل واقع منه، هذا الفعل هو ضرب. إلى من أسند؟ أسند إلى زيد، أسند إلى زيد، فزيد مسند إليه، وضرب مسند، إذن أسند الضرب إلى زيد، فإن الضرب هنا واقع من زيد. وقال في التعريف: أو قائم به، أو قائما به، أو قائما به. وقد ضرب على ذلك مثالا وهو قوله علم زيد، فالعلم معنى، معنى من المعاني، يقوم في ذات زيد، يقوم في ذات زيد، بمعنى أنه ليس كالضرب يقع منه، وإنما هو معنى يقوم في ذاته. فهذا الفرق بين قوله واقعا منه أو قائما به. وقول ابن هشام في التعريف اسم صريح يعني مثل قولك تبارك الله، تبارك الله، فالله هنا اسم صريح فاعل مرفوع لما ترفع الضمة، وتبارك فعل الماض. ثم قال اسم صريح في تعريف الفاعل، اسم صريح كما مثلت لكم تبارك الله، أو مؤول به يعني مؤول بالاسم الصريح. مثال ذلك: المصدر المنسبك من أمر مصدرية هما دخلت عليه في قوله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقوله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، هذه الكلمة أن تخشع أو هاتان الكلمتان أن تخشع يؤولان بمصدر هو في الحقيقة هو الفاعل، أي ألم يأني للذين آمنوا خشوعهم، خشوعهم لذكر الله. فأولنا أن المصدرية والفعل الذي دخلت عليه بمصدر هو الفاعل، هو الفاعل، فهو هنا فاعل مع أنه ليس باسم ولكنه مؤول بالاسم وهو الخشوع. ثم قال ابن هشام في التعريف أسند إليه فعل، يعني أسند إلى الفاعل. الفعل كما ذكرت لكم مثل تبارك الله، فتبارك فعل صريح أسند إلى لفظ الجلالة تبارك الله، ومثل ضرب زيد عمرا، فضرب فعل صريح أسند إلى الفاعل وهو زيد. قال أسند إليه فعل أو مؤول به، يعني مؤول بالفعل، هو ليس فعلا ولكنه مؤول بالفعل. مثل ماذا؟ قال مثل قوله عز وجل يخرج من بطونها، في سورة النحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فجملة مختلف ألوانه، ألوانه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ما عامله؟ عامله مختلف، ومختلف هنا ليس بفعل، عامله الذي رفعه كلمة مختلف، ومختلف هنا اسم فاعل، ولكنه مؤول بالفعل بمنزلة الفعل. فقوله عز وجل مختلف هو بمنزلة يخرج من بطونها شراب تختلف ألوانه، تختلف ألوانه. وقد احترز ابن هشام في هذا التعريف من الأشياء الآتية، احترز بقوله مقدم عليه بالأصالة، مقدم عليه، احترز من نحو زيد في قولك زيد قام، فإن زيد هنا في قولك زيد قام ليس بفعل، لا عفوا ليس بفاعل، فإن زيد، أقول ذلك على الحكاية، فإن زيد في قولك زيد قام ليس بفاعل، لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه، بل إنه هنا جاء مؤخرا عنه، جاء مؤخرا عنه في قولك زيد قام. فالإعراب الصناعي إذن أن نقول زيد مبتدأ وجملة قام من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وعلى هذا فقول ابن هشام، قول ابن هشام في التعريف مقدم عليه، يعني مقدم على الفعل، مقدم على الفاعل، يعني الفعل والعامل مقدم على الفاعل، فإن تقدم أو جاء ما ظاهره أن الفاعل، يعني يظهر لك هكذا أن الفاعل قد تقدم على فعله، فهذا غير صحيح، بل هذا الاسم المتقدم يكون مبتدأ في نحو الصورة التي ذكرت لكم، وهي نحو قولك زيد قام. فهذا الاسم المتقدم زيد ليس هو الفاعل، إنما هو مبتدأ، والفاعل ضمير مستتر في قام. وعلى هذا فنقول إن قوله مقدم عليه احتراز من نحو زيد في قولك زيد قام. وخرج بقول ابن هشام مقدم عليه بالأصالة، قوله بالأصالة خرج نحو زيد من قولك قائم زيد، فإنه وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو اسم الفاعل قائم، فإن قائم هنا مسند إلى زيد وهو مقدم عليه، لكن تقديمه عليه هنا ليس بالأصالة لأنه خبر، فهو في نية التأخير، أي أن قولك قائم زيد، زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، فتقديمه هنا ليس بالأصالة، فتقديمه هنا ليس بالأصالة، فتنبه لهذا، انتبه لهذا. إذن قول ابن هشام في التعريف مقدم عليه بالأصالة يخرج نحو الجملتين الآتيتين: زيد قام وقائم زيد. فزيد قام هنا يخرج من هذا التعريف، لأن زيد هنا مبتدأ وليس فاعلا، لأن الفاعل لا يتقدم على عامله، على الأرجح أنه لا يتقدم على عامله. وقوله بالأصالة يخرج نحو قائم زيد، فإن العامل هنا وهو قائم فيما يظهر، أو المسند وهو قائم، وإن كان متقدما على زيد إلا أنه ليس متقدما بالأصالة، لأن حقه التأخير، لأنه خبر، خبر مقدم، والخبر حقه أن يتأخر عن المبتدأ. فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم. وخرج بقول ابن هشام أيضا واقعا منه، خرج نحو زيد أيضا في قولك ضرب زيد، فإن الفعل المسند إليه يعني إلى الاسم المرفوع وهو زيد هنا واقع عليه، ضرب الضرب واقع على زيد، ولذلك كلمة واقعا منه يخرج نحو هذا، يخرج نحو هذا، يخرج نحو قولك ضرب زيد، فإن الضرب هنا ليس واقعا منه ولا قائما به، يعني ليس معنى من المعاني يقوم في ذات زيد. ومثل ابن هشام في متن القطر، مثل بقام زيد ومات عمرو، فإن هذا التمثيل له حكمة، وهذا التمثيل له حكمة. ما الحكمة؟ قال ابن هشام رحمه الله: ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا. ما معنى هذا؟ قولك قام زيد، زيد هنا أحدث شيئا وهو القيام، ولكن هذا ليس بالضرورة، ليس مضطردا، قد لا يحدث شيئا وهو فاعل من جهة الصناعة النحوية، مثل مات زيد، فإن زيد هنا لم يفعل الموت ولم يقع منه بل وقع عليه، وإنما العبرة في ماذا؟ في الإسناد، العبرة في الإسناد، العبرة بكون الفعل قد أسند إلى هذا الاسم المرفوع على الوجه المذكور. ولذلك فلو قلت مات عمرو فعمرو فاعل، مع أنه لم يحدث الموت، عمرو فاعل مع أنه لم يحدث الموت، ولكنه حصل الإسناد وقبل الإسناد. عرفنا الفاعل وأطلنا الحديث فيه لأهميته، والآن ننتقل إلى الحديث عن أحكام الفاعل. أحكام الفاعل، الفاعل له أحكام أيها الإخوة، من أحكامه ألا يتأخر عامله عنه، ألا يتأخر عامله عنه، أو قل بعبارة أخرى أنه لا يجوز أن يتقدم على عامله، أنه لا يجوز أن يتقدم على عامله، بل يجب أن يتأخر عن العامل، ويجب أن يتقدم العامل. ولذلك بناء على هذا الحكم فلا يجوز لك في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام، فتعرب أخواك، لا يجوز أن تعرب أخواك فاعلا مقدما. لماذا؟ لأن الفاعل لا يتقدم على عامله، سواء كان عامله فعلا أو اسما، أو اسما يقيم مقام الفعل. وهذا مضى معنا، هذا الحكم مضى في الحد وهو في التعريف الذي مضى، قلنا مقدم عليه بالأصالة، يعني الفعل مقدم، الفعل أو المؤول بالفعل مقدم على الفاعل بالأصالة. وقفنا عند هذا وذكرت هذا في نحو قولك زيد قام، أن هذا ليس من قبيل الفاعل، وكذلك قائم زيد فإنه ليس كذلك من قبيل الفاعل، لأن العامل هنا لم يتقدم على الفاعل في المثال الأول، وفي الثاني لأنه لم يتقدم عليه أصالة. إذن لا يجوز أن تقول أخواك قام، لا يجوز. وإذا أردت الأسلوب الصحيح فقل أخواك قام بألف الاثنين، بألف الاثنين، فتعرب أخواك مبتدأ مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى، والجملة بعده قام فعل ماض والألف فاعل، والجملة جملة قام في محل رفع خبر للمبتدأ. أما أخواك قام بدون ألف في متصلة بقام فإن هذا غير جائز، لأن الفاعل لا يتقدم على عامله. هذا هو الحكم الأول من أحكام الفاعل، ونتابع بإذن الله في الحلقة القادمة الحكم أو الأحكام الباقية من أحكام الفاعل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.